قل أخونا هذا، من هم الذين سيحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم من بين هذه الفرق المتواجدة في هذا الزمان؟ الذين يحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما معنى جعلت صلاتي كلها عليك؟ يعني دعائي، جعلت دعائي اللهم صل وسلم على رسول الله. الصلاة من الله على عبده، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء عن أبي العالية اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني قرب البعث وقرب جاء الموت بما فيه، يعني هذه الدنيا ليست طويلة. اغتنموا يعني صحتكم، واغتنموا عافيتكم بالتهجد والعباد. أخونا هذا، هدى الله، دائما يأتي بأشياء غريبة، وأظنه يعطي هالورق ويروح يمشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من كان فاسقا حين الموت ينزع روحه راحة وسهلة. لا نسلم بهذا، من قال هذا؟ وش يدري؟ أما شخص ظاهر الصلاح ولكن تنزع روحه صعبا ومشكلة، هذا افتراض، سؤال افتراضي افترضه هو. قد يعني في، وما رأيكم؟ سبحان الله، أنا لا أوافق على هذا الكلام، بل الأمر كما ورد في النصوص وكما ورد في القرآن الكريم أن أرواح الكفار تنزع، نعم، نزعا شديدا، وأما أرواح المؤمنين فتسيل كما يسيل القطر في من فم السقاء، والله أعلم بمن اهتدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اقتدى، هذا كل يوم يكرر السؤال، من اقتدى خلف الإمام المقيم وهو مسافر في الركعة الأخير بعد السلام، الإمام صلى ركعتان أو ثلاثة، إيه؟ أما المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم. هذا السؤال يمكن يكرر كل ليلة. أي نعم، إذا صلى المسافر خلف المقيم ولو لم يدرك إلا ركعة يتم، وهو أدرك ركعتين ما يكتفي بها بل يتم. من صلى خلف مقيم فليتم. هذا تعليق، هذه مداخلة على ما يقولون، صح الكلام؟ جزاه الله خير. البارح سمع منا أننا نقول يعني لا يسأل عن فعل الله عز وجل بلما ولا كيف، لماذا فعل سؤال فاسد، أو كيف فعل هذا سؤال فاسد، لأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون، وليس من شأن المخلوق أن يسأل مثل هذه الأسئلة، ولا عنده استعداد لمعرفة كنهها أو الجواب. أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى ولم يحط به شيء. هو عاد علق على، يقول إن هذه الأسئلة التي يسألها بعض العوام، أي نعم، كيف ولماذا ولما إلى آخر الأسئلة الفاسدة، كأنه يعني تعليق على الكلام. يقول: نرجو شرح الآتي. قال أحمد في رواية أبي طالب: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ وقال أيضا: وقال يوسف بن موسى قيل لأبي عبد الله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء من غير وصف؟ قال: نعم. وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: أي السائل نزوله بعلم أم ماذا؟ فقال أي الأمام أحمد: أسكت عن هذا. وغضب وقال: ما لك ولهذا؟ أمضي الحديث على ما روي. قال: وعن ابن وضاح قال لي: إذا سمعت الجهم يقول أنا كفرت برب ينزل، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ما يريد. ما شاء الله عليك. والقائل هو يحيى ابن معين لوضاح. لابن وضع. على كل حال صاحب التعليق قال جزاه الله خير ما شاء الله، يعني عنده أقول عنده ذخيرة إن شاء الله طيبة. هو يريد مني ماذا يريد مني؟ يمكن هو يعرف هذا، لكن ما دم قرأناها نبين. إن يعني من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، يعني من أعاد الضمير إن الله خلق آدم على صورته، من أعاد الضمير إلى آدم فهو جهمي، ولكن الضمير يعود إلى الله. وفي حديث ثابت أظهر المضمر، صورته أظهرت، خلق آدم على صورة الرحمن. وفي هذه رسالة للشيخ حمود التويجري عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، لكن الحديث ليس فيه تمثيل وليس فيه تشبيه لمن أمعن النظر أمعن التأمل فيه، لأن آدم مخلوق والله هو الخالق، وآدم ليس هو صورة الرحمن، ولكن الله خلقه على صورته. ألم نجعل له عينين؟ ولله عينان، لكن ليست العينان مثل العينان. أليس له سمع؟ ولله سمع. أليس هو سميع؟ والله سميع، لكن ليس السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير. فهذا معنى خلق الله آدم على صورته، فلا يكون فيه إشكال. بل لو أضرب لك مثلا، يعني في جيبك ربما معك الهوية فيها صورتك، ليس كذلك؟ هل يجب لصورتك ما يجب لك، ويمتنع عليها ما يمتنع عليك؟ يعني لو تضعها في البيت خلاص تقوم مقامك؟ لا. ويجوز عليها ما يجوز عليك؟ يمكن تحرق في النار وانت ما حسيت بالنار. هذه صورتك، اذا رؤيت قيل هذا فلان، لكن لا يجب لها ما يجب لك، ولا يمتنع عليها ما يمتنع عليك، ولا يجوز عليها ما يجوز عليك. فهي مع أنها صورتك بينك وبينها فارق عظيم، وما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك وش يصير؟ مثل. فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. تأملوا في هذا الكلام، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر فارق وقدر مشترك. ما من شيئين في الوجود، يعني ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك إيش يصير؟ عطل. ومن ألغى الفارق مثل. من ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. كما قلنا السميع والسميع، لكن ليس السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير. بينهما قدر مشترك وهو السمع مطلقا من غير إضافة، وهو إدراك المسموعات، لكن إذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في سمعه سبحانه وتعالى. وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. يعني هنا التلقي لابد أن يكون يعني له ثلاث حالات أو أربع حالات: فهم الصفة من حيث هي إطلاقا بدون إضافة، فمن يقول السمع ما معناه؟ إدراك المسموعات من غير إضافة، أضيف إلى الله أخذ خصائص الله، بحيث أننا نتصور أن لله سمعا لا يشاركه فيه أحد. نتصور لله المثل الأعلى في السمع، المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، مع قطعنا ويقيننا بأن ما تصورناه من المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله، بل ما هو لله خارج تصوراتنا أعلى وأجل، لا يحيط بحقيقة صفة الله في الخارج أي تصور وأي خيال. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا توحيد المعرفة والإثبات على قدر طاقتنا، فنحن نثبت له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وليس هذا المثل الأعلى الذي أثبتناه له هو حد صفة الله عز وجل فيما خرج عن الذهن. الله أني أنا أدخل في مثل هذا الكلام وأخشى من سوء الفهم. نعم، لكن على كل حال من كان عنده إشكال ما في بأس، العقيدة ما تؤخذ بالتقليد، تؤخذ يعني العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة بدون تقليد. فنعم، خلق الله آدم على صورته، لكن آدم مخلوق والله هو الخالق، وآدم ليس هو صورة الله، بل هو يعني خلق على صورة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير وآدم سميع بصير، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. أي نعم، وهذا هو معنى الحديث: إذا ضرب أحدكم الوجه، إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. أي نعم، وإذا ولا يقول قبح الله وجها أشبه وجهك، وكما قلت لكم ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، والحق أن تثبت القدر المشترك مع القدر الفارق. أي نعم، نعم، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كيف شاء من غير وصف، يعني من غير وصف. هو سبب إنكار النزول أو سبب يعني إنكار نزول الله عز وجل أنهم يمثلون الله بخلقه، يرون أن المخلوق نزول المخلوق هو نزول من أعلى إلى أسفل، وهم مثلوا لما سمعوا هذا النزول لم يخطر ببالهم إلا ما هو يليق بالمخلوق فأضافوه إلى الله ووقعوا في التمثيل. السبب الذي يجعلهم لا يفهمون هذا أنهم يقيسون الله على المخلوق، فالله ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله لا ينافي علوه، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا. ومن قال إن السماء تضل حال النزول، أو قال إن العرش يقله من حاجة حال استوائه عليه، فهو أجهل من حمار أهله، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أظن يعني أتيت على ما يفيد إن شاء الله. نعم، النزول من صفات فعل الله عز وجل، والاستواء من صفات فعل الله عز وجل، وفعل الله مقيد بمشيئته وإرادته، وفعله سبحانه وتعالى لا يشبه أفعال المخلوقين، فهو سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأنا أشكر يعني لهذا الكاتب، لأنه ما شاء الله على خير وفاهم. أي نعم، بس مثل هذه قد لا تحتمل. ما حكم دراسة المرأة القرآن؟ سيف حكم المرأة مثل الرجل في هذا، أو ما يسمى بالتجويد مع رجل، لا مع رجل حتى لو يدرس القرآن ما يصلح، مع العلم وراء حجاب أو ستارة إذا ما وجد أحد يعلمه يعلمها ذو رحم لها، وذلك بسبب عدم وجود نساء. هذا سؤال افتراضي، الحمد لله موجود نساء يدرسن نساء، والمشكلة يعني ليست قائمة. ربما يعني في منطقة هذا الشخص أنه ما يوجد نساء، لكن يمكن أن يعني تأخذ أشرطة وتأخذ. أما أن يخلو بها رجل أو يعني يقابلها رجل يعلمها القرآن، هذا لا ينبغي، الشيطان يدخل من هذا الباب، الشيطان والعياذ بالله يدخل من هذا الباب بحجة أنه يعلمها القرآن فربما أي نعم استزله الشيطان والعياذ بالله واستزلها أيضا. فنسأل الله العفو والعافية. صلاة الضحى الانتقال من مكان إلى آخر هل يبطل الاعتكاف؟ لو قيل لك أين كنت قلت في المسجد النبوي، فتنقلك في المسجد النبوي لا يخرجك من المسجد النبوي. لو صليت الفجر مثلا قلت ببقى حتى شروق الشمس ثم انتقلت إلى تسمع يعني قراءة قرآن أو تسمع درس علم، أنت في داخل المسجد، ثم قلنا لك أين صليت الفجر؟ قلت في المسجد النبوي. وأين بقيت؟ قلت في المسجد النبوي. إلى متى؟ حتى شرقت الشمس. فالمصلى واحد وهو المسجد النبوي. على كل حال إذا كنت تنتقل من مكان إلى مكان في المسجد نفسه الذي صليت فيه لا يبطل يعني نية الاعتكاف. نعم، إذا كنت مع أن الاعتكاف المشروع هو الاعتكاف في شهر رمضان العشر الأواخر. إذا تواصلت الصفوف فالأجر بألف، أما إذا صار فيه انقطاع يعني هو لا شك يمكن يدرك الجماعة ويكون صلى ما دام في الساحات تبع المسجد النبوي، صلى في المسجد النبوي لكن فوت على نفسه يعني الأجر وفوت على نفسه الفضل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان فيه يعني سؤال شفوي أو فيه نعم لو بعد الأذان ما يخالف. عليكم السلام. كيف حال عيالك؟ كيف أنتم؟ الله يسلمك. عليكم السلام. مرحبا. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يكرمك. يرفع قدرك. نعم. مسابقة. نعم هذا كلام جيد. كثير من الناس طبعا يسابقون الإمام بالتأميم، هو لا يسابقه يعرف، لكن التأمين سبحان الله تجد أنه من يوم يعني ما يقرأ أو ينتهي من الفاتحة على طول يؤمن قبل الإمام. والذي ورد أن من وافق تأمينه تأمين الإمام وتأمين الملائكة نعم استجيب له أو كما ورد، لكن هذا الذي يسابق الإمام بالتأمين هو مسابق له لا شك. والغريب أن يعني مبتلى به طلبة العلم حتى أحيانا، يعني تأمل وانظر إلى من حولك تجد يعني من تشرح عليهم في طلبة يسابقون الإمام في التأمين. فهذه مسألة لابد أن يعني ينتبه لها، ونستغفر الله ونتوب إليه. الله ما أدري وش السؤال بالضبط. نعم أنا عرفت أن عندك قصة. نعم وأنت الوصي عليهم، يعني إيش المطلوب؟ وصيك ونفسي بتقوى. وصيك ونفسي بتقوى. الله وحرص على مصلحتهم. نعم جزاك الله خير، وأنت إن شاء الله فيك كفاية. مرحبا يا شيخ. عليكم السلام. هي صلاة الضحى. نعم لا هي صح، هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى. نعم يبدأ وقت صلاة الضحى من شروق الشمس. اي نعم الى الى الى وقفة الشمس قبل الظهر، قبيل الظهر. اي نعم لا هو الضحى. نعم يا شيخ كيف جاء انا كان بيسأل قلت له اجلس. اي لا حجز الاماكن في الصفوف خطيئة، المكان لمن سبق المسجد يعني ما يجوز ان يعني يحتكر وتحجز الاماكن، اللهم الا لشخص جاء مبكر ثم احتاج الى الوضوء فلا باس ان يضع في مكانه ويذهب ويتوضا ويعود للمكان. اما شخص يرسل ولده او يرسل خادمه او يرسل او شخص اخر يفزع له ويحجز المكان حتى يجي، هذا يعني ما المكان لمن سبق، هذا لا يجوز. حتى لو كان ولده تقدمه لا يجوز أن يقيم ولده ويجلس مكانه. لكن الله يهدي. إذا اتصلت الصفوف لا بأس، ما فيها اتصال. نعم يعني لا شك أنهم تركوا يعني ما تقدموا، تأخروا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبكم الله يا أخي الذي أحببتونا فيه. ها من هو؟ إيش اليتيم في الشريعة؟ ليس اليتيم من قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. اليتيم في الشريعة هو الصغير الذي لم يكلف، مات والده أو أمه وهو صغير، يحتاج إلى ولاية ويحتاج إلى حضانة ولم يكلف بعد. أما من كلف خلص زال اليتم عليه، إلا أن يكون سفيه، هذا شيء آخر. نعم. هل إعطاء اليتيم مبلغ شهري يعد من الكفالة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا وكافل اليتيم. كفالة اليتيم أعم من كونك تعطيه مبلغ شهري، يعني ربما إذا كان لا يتصرف ولا يحسن التصرف لا ينبغي أن تعطيه مبلغ شهري يلعب به، لكن كفالته يعني أعم من هذا. كفالته في تربيته، في تعليمه، في دلالته على الخير، في تحذيره من الشر، في حمايته من قرناء السوء، هذا كله من كفالة اليتيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل يجب تعيين اليتيم المنفق عليه أم يجزي إخراجها وتسليمها لشخص ينفقها؟ إذا كان شخص يعني يتصدى أو موثوق ويقول عندي يتامى وكذا ووثقت به، يكفي إن شاء الله. نعم. ولو ما عينته إلى أي عمر تكون الكفالة؟ طبعا ذكرت له وقت التكليف، وقت التكليف وكونه مكتسب أيضا، ليس يعني عالة أو عاجز. هل التعايش بين الفرق وإن كانت بعضها مخالفة في العقيدة أمر لا يضر؟ بل يضر، بل يضر، لأن الوعيد على الفرق المفارقة للسنة. افترقت اليهود على 71 فرقة وافترق في الأهواء، وافترقت النصارى على 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فكيف نسوي بين الفرق؟ يعني كيف نسوي بين المختلفات؟ كيف نسوي بين ملتزم السنة ومفارق السنة؟ لا يستويان. والتعايش، مسألة التعايش هذه قد يعني يقصد بها المعاملة، فالمعاملة حتى لهم يهود. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 إردب من الشعير في الطعام، ما هو في السلاح. فلنفقه مثل هذه المسألة. والتعامل شيء آخر، تعامل التعايش يعني من ناحية التعامل الدنيوي، لكني أتعايش معه بمعنى أني يعني أداهنه، أتنازل عن شيء من ديني حتى لا يغضب، لا، هذا ليس تعايشا. بسم الله. شيخ زويد أنا أبيك بعد الصلاة إن شاء الله، لا تهج. الله يسلمك. في الحديث إن أول زمرة تدخل الجنة تكون على صورة القمر ليلة البدر، فهل هذا يعني أنهم يدخلون الجنة بلا أنف ولا عين؟ مش الخيال لك، الله يهديك. عجيب يا أخي. على صورة القمر يعني في الاستنارة وفي الاستدارة وفي الكمال. أي نعم، الله المستعان. طبعا لا، أي لا أشوى، يعني رد على نفسه. فكذلك حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لا يلزم التشبيه. أنا قلت هذا، قلت لا يلزم منه التشبيه، في قدر فارق وقدر مميز. نعم. نرجو من الشيخ مزيد من التوضيح في حديث الصورة. سبحان الله العظيم. أنا قلت اللي حضرني، يعني قلت إنه آدم مخلوق والله هو الخالق، وآدم ليس هو صورة الرحمن ولكن خلق على صورة الرحمن، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني أثبت أن له يدين ولآدم يدين، لكن ليست اليدين كاليدين. أثبت أن له وجه ولآدم وجه، لكن ليس الوجه كالوجه. أثبت أن له عينين ولآدم عينين، ولكن ليست العينين كالعينين. ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. ما من موجودين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك ماذا؟ عطل. ومن ألغى القدر الفارق مثل. والسلامة أن تسلم من التعطيل والتمثيل. نعم لا لا الخوارج يطعنون في هذا الحديث. على كل حال من أراد التوسع فليقرأ كتاب الشيخ حمود تويجري عقيدة أهل الرحمن في خلق آدم، عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، كتاب جيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير يا أخي، استجاب الله دعاك ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هل ننكر القول بالعدوى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة، يعني يجمع بين هذا الحديث وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد، فمعنى لا عدوى أي أن المرض لا يؤدي بنفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل يعني بعض الأمراض فيها خاصية السريان والتعدي إلى غيرها، فهي لا تؤدي بنفسها ولكن بأمر الله عز وجل. ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجذوم لما يعني بجامع قوة التوكل على الله، وبجامع قوة وبيان أن هذا المرض لا يؤدي بنفسه، ليس فعالا بنفسه ويسري بنفسه. فهذا هو الجمع بين الحديثين، لا عدوى ولا طيرة يعني ليس يؤدي بنفسه، والطيرة أيضا لا تدل حتى لو تطير، ولهذا إذا تطيرت فامضي، إذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا، إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا، وإلا ينبغي أن تبحث وتتحقق، لكن لا تجعل ظنك حقا، وإذا تطيرت فامضي. أي نعم، فلا طيرة يعني كونك تسمع كلام سيء فترجع عن مرادك، أو يعني أحد الطيور يعني يطير يمين أو يطير شمال، لا ليس عندها يعني ليس عندها لا خير ولا شر. أي نعم، والله أعلم. ما توقف، بسم الله. هل تجوز الصلاة في المساجد التي تحوي في ساحاتها قبور؟ وهل هناك فرق ما إذا كانت في اتجاه القبلة أولى؟ أنا سبقا تكلمت في هذا وقلت المساجد التي تبنى من أجل القبور، تبنى على القبور، هذه لا يصلى فيها، يجب هدمها لأنها لم تبنى لله. أما إذا كان القبر قبر الولي أو الصالح هو حدث في المسجد، المسجد بني من قبل، بني لله عز وجل، لكن لما مات هذا الولي أو صاحب المسجد دفنوه فيه، فالواجب إبعاد هذا القبر وإزالة هذا القبر وتطهير المسجد من هذا القبر. أي نعم، أما المسجد بحد ذاته لا يهدم، المسجد الذي يهدم إذا كان بني من أجل القبر، كما هدم مسجد الضرار. وعلى كل حال إذا كانت في اتجاه يعني في اتجاه القبلة يعني مباشرة أو فيه جدار يحول، إذا كان فيه جدار يحول أي نعم، وما وضع القبر من أجل المسجد كما هو شأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بني المسجد من أجل القبر، فعلى كل حال إذا عزلت بجدران إن شاء الله ما يضر. هل تشرع الأضحية عن الموتى؟ نعم تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، كبش عنه وعلى أهل بيته، وكبش عن من لم يضحي من أمته، الأحياء والأموات، ما خص الأحياء دون الأموات، والله أعلم. ما في شيء، طيب وش المانع، وش المحذور؟ الله أكبر.